يقول أطال الله في عمرك على طاعته، هل السرعة بالسيارة لإدراك صلاة الجماعة يدخل في النهي الذي يخل بالسكينة والوقار؟ السرعة في السيارة يعني مذمومة سواء للصلاة أو غير الصلاة، سواء كان للصلاة أو غير الصلاة، يعني لأن السرعة قد يحصل منها نتائج يعني سيئة، قد يحصل يعني هلاكه ولا غيره، قد يترتب على ذلك أضرار. فيعني الإنسان لا يسرع لا ماشيا ولا راكبا، يعني يمشي المشي معتاد بالسيارة. أما كونه يسرع ويزيد مثل الذي يسرع ويجري على رجليه، كل هذا مذموم وهذا مذموم.